فصل. ولهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أقسام. الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبيان غلطه في وجوه، أحدها أنهم لم يؤمنوا هذا التوحيد عند عامة المتكلمين، يعني أكثر المتكلمين، أكثر المتكلمين هذا التوحيد عندهم، أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، يعني ما يمكن القسم. فضلاً حاجة. والثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. والثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. ماذا عليهم واحد؟ أهم الأقسام، واحد في ألوهيته لا يعبد غيره، لكنهم لا يتكلمون على هذا. ولهذا تجد أكثر من يتكلم في التوحيد من المعاصرين إنما يقررون توحيد الربوبية فقط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.